الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أدلة وبراهين توحيد الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، شواهد وحدانيته تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. من تأملها وأعمل فكره في تدبرها رسخ علمه وزاد يقينه بتفرد الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته في أفعاله وأسمائه وصفاته وألوهيته. ومن الشواهد والأدلة والبراهين على توحيد الله رب العالمين عظم خلق هذا الكون ودقة صنعه وتنوع مخلوقاته والنظام الدقيق الذي يسير عليه. من تأمل ذلك وعمل فيه فكرة أيقن بوحدانية الله تعالى. فالذي يتأمل خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وخلق الإنسان والحيوان وخلق النبات والجماد يعلم يقينا أن لها خالقا كاملا في أسمائه وصفاته وألوهيته. فدل على أنه وحده المستحق للعبادة. قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن الشواهد والأدلة على وحدانية الله جل وعلا ما بعث الله به الرسل من الشرائع وأيدهم به من الآيات والبراهين التي تدل على وحدانيته وتفرده تعالى بالعبادة. فما شرعه الله لخلقه من الأحكام دليل واضح على أن ذلك لا يصدر إلا من رب حكيم عليم بما خلق وما يصلح به الخلق. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن براهين وأدلة توحيده تعالى الفطرة، الفطرة التي فطر الله قلوب العباد عليها من الإقرار بوحدانية الله، وهي أمر مستقر في النفوس، وإذا ما ألم بالإنسان ضرر وجد ذلك ورجع إلى الله. ولو سلم الإنسان من الشبهات والشهوات التي تغير فطرته لما وجد في قرارة نفسه سوى الإقرار والتسليم بتفرد الله في ألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله مع التسليم لشرعه الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قرأ: فطرة الله التي فطر الناس عليها. رواه البخاري. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. وللإيمان بالله تبارك وتعالى ثمرات مباركة، منها الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، واللهج بذكره في سائر الأحوال تلذذا بذكره وطلبا لمثوبته، وهو من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلامتها وزكاة النفوس وطهارتها ونور البصيرة واهتدائها. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بحسب الحاجات والأحوال، رغبة وثقة بتحصيل الخير واستجارة من الشر وأهله، واستغناء بالله عن الخلق، وسكونا إليه واضطرارا إليه. والدعاء من أعظم أسباب حصول النعماء وصرف البلاء والوقاية من سوء ما يجري به القضاء، والنصر على الأعداء، وزيادة الإيمان والاهتداء. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى صدق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه والثقة به والتحرر من التعلق بغيره. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحات ومجانبة الخطيئات والمبادرة إلى التوبة من جميع الزلات. فكلما قوي الإيمان بالله وأسمائه وصفاته قوي حظ العبد من هذه الأمور. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى التصديق بأخباره والتسليم لأحكامه والاعتراف بحكمته وعدله ورحمته، واعتقاد أن ذلك كله صدق وحق، وأنه لحكم عظيمة وغايات جليلة. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى التسليم لتدبيره تعالى بملكه وتصرفه في خلقه وقضائه لعبده، وأنه عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغة، وأنه دائر بين الفضل والعدل، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له قم فيكون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى تحقق الأمن والهداية للمؤمن في الدنيا والآخرة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة والأجر الحسن. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى النصر المبين على الأعداء من الكافرين والمنافقين وسائر المناوئين. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. واستماع الكلمة وحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة شرعا، وفي ذلك تحقيق لعزة المسلمين وكرامتهم بوحدة عقيدتهم وصحتها، فإنه لا يجمع الناس جمعا تاما سوى العقيدة الصحيحة التي يلتزم بمقتضاها الجميع. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى امتلاء القلب من خشية الله وتحلي العبد بتقوى الله جل وعلا. ومن ثمرات الإيمان بالله جل وعلا الطاعة المطلقة لله تعالى والانقياد الاختياري لحكمه الشرعي، فلا يختار المؤمن غير ما اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له، ولا يتحاكم إلى غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ثمرات الإيمان بالله تعالى الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم والصفح، طمعا في حصول ذلك من الله تعالى لمن كان كذلك. فالراحمون يرحمهم الله، ومن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله تعالى له. فهذه بعض ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحقق لنا إيماننا، وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه بمنه وجوده وكرمه وفضله ومغفرته ورحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.